يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 37. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب 44، وهو باب يتعلق بسب الدهر. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. عقد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب، وهو باب يتعلق بسب الدهر. ولا شك أن من فروع نسبة التأثير والتدبير لغير الله ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب سب الدهر. وما معنى الدهر؟ وما معنى سب الدهر؟ الدهر هو اسم للزمان، لكنه الزمان الطويل كمدة الحياة الدنيا يقال لها الدهر. ومعنى سب الدهر هو الشتم للزمان، ومعروف أن هذا الزمان هو محل الحوادث، فشتمه أو ذمه أو لعنه أو التنقص منه أو نسبة الشر إليه، كل ذلك من سب الدهر الذي لا يجوز، وهو محرم ومنكر، وعند العلماء لهم تفصيل في ذلك. قد يكفر الإنسان في بعض المواضع عندما يسب الدهر، وإلا فالأصل في ذلك أنه من الشرك الأصغر، وهو محرم ومنكر، كأن يقول مثلا تبا للدهر، أو يقول لعن الله الزمان، أو كأن يقول قبح الله هذا الزمان الذي فعل وفعل وفعل، أو يا خيبة الدهر. وهذا جاء في الحديث، في حديث النهي ورد في بعض ألفاظه أن يقول يا خيبة الدهر. وإذا نظرنا في الجاهلية في أشعارهم سنجد أنهم قد جمعوا هذه الألفاظ في جملة من أشعارهم، كانوا يطعنون في الدهر ويسبون الدهر ويلومون الدهر. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أن من فعل هذا فقد آذى الله، وساق هذه الآية من سورة الجاثية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هم المشركون، فهم يريدون أن هذا الزمن، يعني الوقت والدهر، هو الذي يصنع بهم هذا، هو الذي يحييهم ويميتهم وهو الذي يهلكهم. وهذا من عقائد الجاهليين، وجاء الإسلام وحذر من ذلك وبين فساده. وهذه أيضا العقيدة من عقائد مشرك العرب الذين أنكروا البعث وأنكروا المعاد، فيقولون إن الدهر هو الذي خلقنا وهو الذي أحيانا وهو الذي سيميتنا. وقوله في الباب فقد آذى الله، قد يقول قائل: هل الله سبحانه وتعالى يتأذى من سبهم؟ هذا هو ظاهر النص، وجاء في كتاب الله أيضا ما يدل على ذلك، لكن هذا الأذى لا يحصل منه ضرر. ففرق بين الأذى الذي يكون بالقول وبين الضرر الذي يلحق بسبب الأذى، كما قال الله: لن يضروكم إلا أذى. وهنا أيضا أذاهم لله سبحانه وتعالى ليس فيه ضرر، إنما هو مجرد كلام يتكلمون به ويسبون ويطعنون، فيحصل الأذى من غير ضرر. وقد جاءت النصوص تبين أن المشركين يؤذون الله ورسوله، كما قال الله في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله. هذا الأذى لا ضرر فيه، لن يضروكم إلا أذى. فلا بد أن نفرق بين لفظ الأذى وبين الضرر نفسه. فالأذى في الغالب يكون لما خف أمره وضعف أثره، أما الضرر هو الذي يكون أشد من الأذى. وهذا ظاهر النص الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله، وسنذكره، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، إخبار أن الله عز وجل يؤذيه ما يقوله ابن آدم لسبه الدهر. وقد جاء في بعض ألفاظه: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي بعض ألفاظه كذلك في الصحيحين قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وجاء في صحيح البخاري: لا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. والخيبة هي الحرمان والخسران. وكذلك جاء في صحيح مسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. وجاء كذلك في صحيح مسلم: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر. فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. وألفاظه كثيرة في صحيح مسلم وخارج كذلك الصحيحين. وجاء كذلك خارج الصحيحين من حديث أبي قتادة كما في مسند الإمام أحمد: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أما هذا الذي بين أيدينا فهو من حديث أبي هريرة، وهذا من حديث أبي قتادة. وجاء كذلك في المسند من حديث أبي هريرة: لا تسب الدهر فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. وجاء كذلك عند أحمد أن الله سبحانه وتعالى يقول: استقرضت عبدي فلم يقرضني، ويشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول وادهراه وادهراه وأنا الدهر. هكذا كما في المسند، وعند البخاري كذلك في خلق أفعال العباد. وفي بعض ألفاظه أنه يقول وادهراه وادهراه، ثم إن أبا هريرة قرأ قول الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. إذن هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز سب الدهر. والدهر كذلك ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يشكل في الحديث نفسه، وهو حديث قدسي، أن الله يقول أنا الدهر، وفي رواية فإن الله هو الدهر. وقبل الكلام عن ذلك، لا شك أن سب الدهر يختلف حكمه بحسب ما قصده قائله. فإن بعضهم قد يسب الدهر وقد يقع فيما يقع فيه أهل الجاهلية، يظنون أن الدهر هو الذي له تأثير، وهو الذي يفعل، وهو الذي يحيي ويميت من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. ودليله الآية التي ذكرها المؤلف: وما يهلكنا إلا الدهر. فمن اعتقد ذلك، وأن الدهر له تأثير ويفعل ويهلك ويميت، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. أما الصنف الثاني، أن يسب الدهر لكنه لا يعتقد هذه العقيدة، ولا يعتقد أن الدهر هو الذي يفعل ويؤثر ويخلق ويميت، لكن هذا السب لا يجوز وهو حرام، وقد جعله العلماء من الشرك الأصغر. لماذا جعلوه من الشرك الأصغر ولم يكتفوا بقولهم أن هذا حرام ولا يجوز؟ قالوا لأن سبه للدهر يتضمن هذا الشرك الأصغر. كيف ذلك؟ لأنه ما سب الدهر إلا لأنه يظن أن هذا الدهر قد يضر وقد ينفع. قالوا إذن ما دام سبه يتضمن ذلك فهذا من الشرك. وطائفة من أهل العلم تقول مجرد أن يجري هذا اللفظ على لسان الإنسان فلا شك أنه وقع في منكر عظيم، ووقع في محرم، ووقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه أذى لله سبحانه وتعالى، فهو من ألفاظ السب. الله يقول وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فسواء قصد أو لم يقصد فهو يؤذي الله سبحانه وتعالى. أما إذا تكلم عن الدهر وهو يريد فقط الإخبار عن هذا الدهر، كأن يصف اليوم أنه شديد الحرارة أو شديد البرودة، فيقول هذا اليوم وجدنا حرارة شديدة في وقت الظهيرة أو في وسط النهار، هذا ليس من السب وهذا لا بأس به، إنما هو من باب الإخبار. وقد قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام عندما وصف تلكم السنوات السبع، قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، فوصف هذه السبع السنوات وهي من الدهر وصفها بأنها شديدة، وجاء كذلك في كتاب الله ما يدل على ذلك، أنهم قد يصفون اليوم بأنه يوم عصيب، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الضيوف إلى بيته ثم علم أن كفار قومه قد جاءوا إليه، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، فوصف هذا اليوم بأنه يوم شديد فيه بلاء وفيه شدة. إذن لا بأس إذا كان من باب الإخبار عما وقع في هذا اليوم من أمور حصلت له. أما ما يتعلق بالاسم، هل هذا اسم من أسماء الله؟ لا شك أن المؤلف سيذكر في المسائل التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، وسنذكر هذا. قال المؤلف عليه رحمة الله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، وقد ذكرنا تفصيل أهل العلم في هذه المسألة، فليس سب الدهر على مرتبة واحدة بل هو على مراتب، أن يقصد كما أشرت أن الدهر هو الخالق والمؤثر وهذا شرك أكبر، وأن يسب الدهر لكنه لا يعتقد هذه العقيدة فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر، فبعضهم يراه شركا أصغر، وبعضهم يقول هو قد أتى منكرا ومحرما وضلالا ويدل على سفه في العقل، والثالث هو أن يتكلم عن الدهر من باب الإخبار فهذا لا بأس به. قال رحمه الله بعد ذلك: الثانية تسميته أذى لله، وقد بينا أيضا أن هذا ثابت، الأذية ثابتة في الكتاب والسنة، لكن هذه الأذية ليس فيها ضرر على الله سبحانه وتعالى، فإن الذي يسب الدهر في الحقيقة هو يسب من ليس بأهل أن يسب، لأن الدهر مخلوق مثلك وقد سخره الله سبحانه وتعالى وهو منقاد لله جل في علاه، فأنت تسب من هو مثلك مخلوق ومسخر لله، الأمر كله لله هو الذي يقلب الليل والنهار. قال الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، وهذا هو المراد هنا، هل من أسمائه سبحانه الدهر؟ الجواب: ليس من أسمائه الدهر، وليس من أسماء الله الدهر. والذي يستدل بهذا الحديث على أن الدهر اسم من أسماء الله، فهذا استدلال خاطئ وغير صحيح وباطل وبعيد. ليس في هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد ما يدل على ذلك، هذا أولا، لأن الحديث فيه أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذن الذين يسبون الدهر إنما يسبون ما يحصل في الليل والنهار من أي أمور تحصل في هذه الدنيا، سواء من النوازل والحوادث والعواصف، فهم لا يريدون أن يسبوا الله سبحانه وتعالى مباشرة، يسبون الزمان. هذا الزمان من الذي يقلبه ومن الذي سخره وهو مذلل لمن؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار. فإذا نظرنا في الحديث سنجد أن في الحديث مقلبا ومقلبا. المقلب هو الله، هو الذي يقلب الليل والنهار، والمقلب هو الزمان هو الدهر. فكيف يكون المقلب هو المقلب فيقال الله هو الدهر؟ هذا باطل. ولهذا شيخ الإسلام نقل إجماع العلماء على أن الله ليس هو الدهر الذي هو الزمان الذي يقلب أو ما يجري مجرى الزمان، هذا بإجماع المسلمين. ثانيا، لو نظرنا في هذا الاسم الدهر سنجد أن اسم الدهر اسم جامد. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى، وهي مستفادة من الكتاب والسنة، وهي ليست جامدة، بل إن الأسماء يشتق منها صفات. أما الاسم الجامد لا يشتق ولا يدل على وصف. فإذا نظرنا في الدهر سنجده اسما جامدا إنما يدل على الوقت والزمان، فكيف نشتق منه صفة؟ فهذا يدل على أن الدهر ليس من أسماء الله. ولهذا قد يقول قائل لكن هناك من أهل السنة من أثبت هذا الاسم. نقول نعم، هناك من أهل السنة من أثبته وأخطأ في ذلك. وشيخ الإسلام تيمية قد تكلم رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، وفي كتابه النفيس بيان تلبيس، في كتابه النفيس بيان تلبيس الجهمية، تكلم في فصل خاص عن هذا الاسم، وأن المسلمين قد تنازعوا في تسمية الله بالدهر، وساق هذه الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، وذكر رواية عن أحمد أنه توقف في هذا الحديث. ولا شك أنه ثبت عن بعض أهل السنة وهم قليل، وذكر هذا عن نعيم ابن حماد رحمه الله أنه ذهب إلى إثبات هذا الاسم، وتابعه على ذلك ابن حزم. والصواب الذي لا شك فيه أن هذا خطأ منهم، وقد أثبتنا ذلك بالأدلة. فلا يقال إن الدهر من أسماء الله. وأشير إلى أن أبا عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله له كلام نفيس في معنى هذا الحديث، وهو ما يتعلق بسب الدهر، فإنه رحمه الله في كتابه غريب الحديث تكلم ما معنى هذا الحديث، فذكر أن تأويل هذه الأحاديث التي فيها يؤذين ابن آدم يسب الدهر، ذكر أن العرب كان من شأنها أنها تذم الدهر وتسب الدهر، لا سيما عند المصائب التي تنزل بالناس. أي مصيبة نزلت بهم كموت أو تلف مال أو إلى غير ذلك، فتجدهم في الجاهلية يسبون ويقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر وأتى عليهم الدهر، فيجعلون الدهر هو الذي يفعل ذلك. فالله عز وجل قال لا تسبوا الدهر. لماذا؟ لأن الدهر لا يفعل هذه الأمور، الله هو الذي يفعل هذه الأمور، والدهر هو مخلوق. ومع ذلك لو سببتم الدهر فإنكم تسبون الله، لأن الله هو الذي خلق الدهر وهو الذي يقلب هذا الدهر، هو الفاعل سبحانه وتعالى وليس الدهر. ومع ذلك كانوا يعتقدون في الجاهلية أن الدهر هو الفاعل الحقيقي المؤثر الذي يخلق ويهلك ويفعل ويميت ويحيي، والدهر إنما هو زمان ووقت جعله الله ظرفا لهذه الأمور التي تقع فيه. ولهذا أشرت أن هذه هي ألفاظهم، وتكلم العلماء واستفادوا من كلام أبي عبيد رحمه الله كالخطابي ومن تبعه من العلماء. قال الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، يعني لا نلتفت إلى مقصده بمجرد أن يقول هذا الكلام ويسب الدهر، فإن هذا من سب الدهر المحرم الذي لا يجوز، فيقال لهذا ولأمثاله قد وقعت في الحرام ووقعت في الضلال ووقعت في المنكر، ولا يجوز لك ذلك. حتى لو قال لم أقصد، لم أريد ذلك، نقول له لا نلتفت إلى قصدك، ويكفينا من ذلك أن لفظك لفظ منكر لا يجوز، فيكون ظاهر الحديث يدل على ذلك وإن لم يقصده. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الباب 45. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، هكذا ذكرها سفيان، شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب جديد، وفي هذا الباب فيه النهي عن بعض الألفاظ المنكرة التي لا يجوز لمسلم أن يطلقها على عبد من عباد الله، وأنه لا تليق بهؤلاء، لأنها إنما هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الذي يطلق مثل هذه الألفاظ يكون أوضع وأخبث وأغيظ رجل عند الله يوم القيامة. وفي هذا الحديث، وهو في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، ذكر بعض الألفاظ وهي ملك الأملاك، وذكر أنه لا مالك إلا الله، والألفاظ في ذلك كثيرة. وقبل أن نذكر شيئا من هذه الألفاظ، أشير إلى أن العلماء رحمهم الله عندما تكلموا عن أسماء الله وعن صفاته فصلوا في هذا، فقالوا هناك أسماء يختص الله سبحانه وتعالى بها بلفظها ومعناها، فلا يجوز أن تطلق على أحد من المخلوقين، فهذا حرام ولا يجوز. فمثلا من الأسماء التي لا يتسمى بها إلا الله جل في علاه اسم الرحمن واسم الله، هذا لا خلاف بين العلماء في تحريم تسمية إنسان بأحد هذين الاسمين، وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك. ولما سمى مسيلمة الكذاب نفسه بهذا الاسم أطلق عليه المسلمون مسيلمة الكذاب، مع أنه اجتهد في أن يكون رحمن اليمامة، هكذا سمى نفسه رحمن اليمامة، فصار لا يعرفه الناس إلا بكذاب اليمامة أو بمسيلمة الكذاب. فإذا قرأت في كتب أهل العلم وإذا قرأت في كتب التاريخ ستجدهم إذا ذكروا مسيلمة يقولون مسيلمة الكذاب، مع أنه قيد الأمر قال رحمن اليمامة وقيده، ومع ذلك لا يطلق عليه المسلمون إلا مسيلمة الكذاب. وهذان الاسمان الله والرحمن مما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى مختص بهما، فهو قوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ وكان بعض السلف يقولون: أي من تسمى باسمه الذي هو الله واسم الرحمن تعالى وتقدس اسمه سبحانه وتعالى. وهناك اشتراك بين هذين الاسمين في الدعاء في آية واحدة، الله يقول في القرآن: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهناك اشتراك أيضا في التسمية بالتعبيد لهذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لن تجد أنهما ورد تابعين لغيرهما من الأسماء، بل تجد أن هذين الاسمين في الغالب يأتيان متبوعين بخلاف بقية الأسماء. هذا بالنسبة للقسم الأول. وهناك أيضا قسم ثاني ذكره العلماء، وهو أيضا ما لا يصدق على غير الله عز وجل ولا يليق بأحد سواه، ومن هذا هذه الأسماء التي أشار إليها المؤلف، ومثلها رب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين والمتكبر والقهار والصمد والأحد. لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذه الأسماء، ومن فعل ذلك فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على ذلك. فهذا الحديث ذكر ملك الأملاك، وهذا من نفس الباب، مالك يوم الدين، رب العالمين، أحسن الخالقين، وكذلك المتكبر القهار. كل ذلك يدل على أنه لا يجوز التسمية بذلك، والدليل هذا الحديث. وقد جاء في بعض ألفاظه أخنى الأسماء يوم القيامة، كما في صحيح البخاري أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وفي اللفظ الذي ذكره المؤلف بين أيدينا أخنع، والمعنى واحد، أخنى أو أخنع، فالمعنى واحد، لأن أخنى أيضا بمعنى أذل وأوضع. إذن هذا الحديث أخنى الأسماء يوم القيامة أو أخنع الأسماء رجل تسمى ملك الأملاك، استدل به العلماء على تحريم التسمية بهذا الاسم، وما كان في معناه، وما كان في معناه من الأسماء، قد ضربنا مثالا على ذلك. ومثله أيضا الخالق، خالق الخلق، سلطان السلاطين، أحكم الحاكمين، فكل ذلك لا يجوز وفيه وعيد شديد. بقي النوع الثالث، وهو الأسماء التي أضيف لها الألف واللام، يعني هي من الأسماء الحسنى وفيها الألف واللام، غير اسم الله والرحمن، فهذا لا يجوز مطلقا، وغير أيضا ما كان معناه خاصا كالقهار والمتكبر. لكن هناك أسماء هي من أسماء الله سبحانه وتعالى، هل يجوز التسمي بها؟ لكن التسمي المقصود به بما كان بالألف واللام، فمثلا الحكيم، العزيز، هل يجوز لأحد أن يتسمى بالحكيم أو بالعزيز وهي من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ هذا الصنف الثالث هو الذي فيه الخلاف. أما القسمان الأولان فلا خلاف بين العلماء في حرمة ذلك. طائفة من أهل العلم تحرم التسمي بذلك مطلقا، ويقولون هذا لا يجوز، والله في القرآن يقول ولله المثل الأعلى، وهذا الإطلاق لا يكون إلا لله، فيحرم أن تتسمى باسم من أسماء الله وتطلق على نفسك هذا الاسم بما كان بالألف واللام، لأن هذا لله وحده، فالألف واللام للاستغراق، استغراق الوصف والجنس، وله سبحانه الصفات العليا. قالوا إذن لا يجوز لمخلوق أن يتسمى باسم من أسماء الله مطلقا، واستدلوا أيضا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قالوا إذن عندما قدم الأسماء، عندما قدم فقال ولله، هذا يفيد الحصر، أي ليس لغيره، فهو الذي له الأسماء الحسنى، فالله سمى نفسه الحكيم فهذا له، فلا يجوز لك أن تسمي نفسك الحكيم. وأكدوا ذلك بحديث سيذكره المؤلف بعد ذلك، وسيأتي الكلام حوله، وهو حديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم، عندما رأى رجلا قد تكنى بأبي الحكم. وكذلك قالوا وردت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء، قد يأتيه رجل مثلا فيقول له ما اسمك، فيقول أنا الحكم، فيقول له بل أنت عبد الله، وجاء له رجل آخر فقال من أنت، قال أنا الطيب، قال بل أنت عبد الرحمن، معروف أن الطيب من أسماء الله والحكم من أسمائه. قالوا إذن غير الحكم وغير الطيب، لأن الأسماء التي تكون بالألف واللام لا تجوز إلا له سبحانه مطلقا. أما القول الثاني في المسألة هو مذهب أكثر العلماء، مذهب الجماهير، قالوا يجوز التسمية ولو كان بالألف واللام كالحكيم والعزيز. لماذا؟ قالوا لأن من أسماء الله الحسنى الحكم، ومن الصحابة وجد من اسمه الحكم وما غيره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على إقراره، ولو كان محرما لغير كل الأسماء التي وردت في أصحابه ممن كان اسمه الحكم. وكذلك جاء في القرآن قالت امرأة العزيز، فسمى بعض المخلوقين بهذا الاسم وهو مقرون بالألف واللام، قالت امرأة العزيز. قالوا إذن الذي يظهر أن الجواز هو الصواب في هذه المسألة، لا سيما لو عرفنا أن الحديث الذي ورد وهو قوله لذلكم الرجل عندما قال ما اسمك، فقال أنا الحكم، فقال بل أنت عبد الله، بل أنت عبد الله، هذا الحديث لا يصح، ضعيف جدا عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وأخرجه الطبراني في الكبير، لكنه ضعيف لأنه من طريق أبي أمية بن يعلى وهو متروك. وجاء كذلك مثله عند البخاري في التاريخ الكبير وعند ابن أبي عاصم، وقد أشار البخاري إلى ضعفه في التاريخ الكبير كذلك، وهو ضعيف لأن في إسناده عبيد بن عبد الرحمن، لما ذكره البخاري في التاريخ الكبير قال لي فيه بعض النظر. وهكذا الأحاديث التي وردت لا تصح، عندما غير اسم الطيب كذلك لا يصح، هو حديث ضعيف، هو عند ابن أبي عاصم كذلك وفي إسناده سعيد بن زياد وهو متروك. إذن ماذا يصح في ذلك؟ في الحقيقة لا يصح شيء يدل على حرمة ذلك إلا ما ورد في حديث الرجل الذي تكنى بأبي الحكم، وسيأتي الكلام عن ذلك في باب خاص أفرده المؤلف رحمه الله. إذن الصواب أنه يجوز وهو مذهب أكثر العلماء، ومثله أيضا الأسماء التي هي بدون الألف واللام من باب أولى، وهي من الأسماء التي تسمى الله عز وجل بها، لكن الله اختص بكمال معاني هذه الأسماء، فمثلا الحكيم حكيم، هل يجوز أن نسمي رجلا هكذا حكيم أو علي أو عزيز أو كبير؟ هذه كلها من أسماء الله، لكن الله اختص بكمال معنى هذه الأسماء. قد يسمى الرجل حكيما وهو ليس بحكيم، ونسميه عليا وهو ليس بعلي، ونسميه رقيبا وهو ليس برقيب. إذن هي من أسمائه لكنه اختص بكمال معناها سبحانه وتعالى، فهو الحكيم العادل العلي العزيز الكبير الرقيب. ولهذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. الله في القرآن يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا نظرنا سنجد أن في القرآن أن الله سمى نفسه بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أيضا رؤوفا رحيما. لكن لا شك أن المسمى بهذه الأسماء من المخلوقين ليس مماثلا للخالق، فالله جل في علاه ليس كمثله شيء. وهكذا نجد أن الله سمى بعض مخلوقاته سميعا بصيرا، ومن أسماء الله السميع البصير، حتى الملك، فإن الله قد سمى بعض مخلوقاته بالملك، كما في قوله وقال الملك ائتوني به، وسمى كذلك بالعليم، قال الله وبشروه بغلام عليم. فهذا يدل على أنه لا بأس أن نسمي بهذه الأسماء. ولهذا من الصحابة من اسمه حكيم، حكيم بن حزام، وكذلك من الصحابة من اسمه علي، علي بن أبي طالب، ولم يغير أسماءهم عليه الصلاة والسلام، ومن أسماء الله العلي والحكيم. طائفة من أهل العلم كرهت ذلك وقالت إن الأسماء التي تسمى بها الله عز وجل لا نسمي بها أحدا من خلقه مطلقا، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. وأما ما ورد من النهي في الصحيح في مسلم وفي غيره من التسمية بأفلح ورباح ويسار ونافع ليس للتشابه بأسماء الله، بل جاء في الحديث نفسه العلة في كراهية تسمية هذه الأسماء. ما هي العلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا. يعني كره عليه الصلاة والسلام اللفظ عندما يقال هل يوجد، هل جاء نافع، هل عندكم نافع، فيقولون لا، يعني كأن اللفظ فيه من البشاعة أنك تقول لا نافع، لا يسار، لا رباح، لا أفلح. لهذه العلة نهى عليه الصلاة والسلام، وقد بين العلة في الحديث نفسه. هذه الأمور لا شك أنها أمور طيبة، اليسر والنفع والبركة، فإذا سئلت هل عندكم نافع، هل هو موجود، فتقول لا، كأنه فيها بشاعة أنك تقول لا نفع عندنا، لا يسر، لا بركة. إذن هذا هو التقسيم الذي ذكره العلماء في هذه المسألة المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ما كان من هذه الأسماء وهي أسماء يختص الله سبحانه وتعالى بكمال معناها فلا بأس من التسمي بها، وضربنا مثالا بحكيم وعادل وعلي وعزيز وهكذا. قال بعد ذلك رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، وهذا صريح في الحديث نفسه، وقد أشرنا إلى أن هذا ليس خاصا بملك الأملاك، بل كل ما جرى في هذا المعنى فيدخل في هذا النهي. وقد ضرب العلماء عدة أمثلة في هذا الباب مما هو لا يجوز التسمي به، وضربنا مثالا بخالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء وكذلك قاضي القضاة، قد بوب عليه المؤلف، وأحسن الخالقين ومالك يوم الدين. كل ذلك لا يجوز وحرام ومنكر أن يتسمى به المخلوق. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. سفيان ذكر لفظا أعجميا وهو شاهن شاه، يعني هو المعنى نفسه لكنه ليس بلغة العربية، إنما هو عند العجم، فهم يقولون ملك الأملاك أو قاضي القضاء فيعبرون بهذا التعبير فيقولون شاهن شاه. فأراد سفيان رحمه الله أن يقول إن هذا لا يجوز سواء كان بالعربية أو كان بغيرها أو كان المعنى أي اسم له نفس المعنى، كل ذلك لا يجوز. فهذه إشارة وفيها فائدة من سفيان بن عيينة رحمه الله، لا سيما أنه ذكروا في زمنه كانوا يقولون هذه التسمية وكثرت هذه التسمية في عصره وفي زمنه، فأراد أن ينبه أن النهي ليس خاصا بملك الأملاك، فكلما أدى إلى المعنى فيدخل في هذا. وهذا هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله عندما قال أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، يعني لا يجوز التسمي مطلقا سواء قصد القلب أو لم يقصد، لأن القلب لو قصد ذلك وأن هذا المخلوق هو ملك الأملاك لا شك أن هذه العبارة خطيرة، فكيف تقول ملك الأملاك أو تقول قاضي القضاة؟ فالله عز وجل هو أيضا الملك ويقضي بين الخلق، فهذا هو المراد، لكننا نعرف أنه ما قصد هذا المعنى ولا شك في ذلك. الرابعة التفطن أن هذا الإجلال أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى، أي النهي عن ذلك والزجر عن ذلك هو لهذا، أي بمعنى أن هذا كله إجلالا لله سبحانه وتعالى، فهو جل في علاه، هو الذي يستحق أن يقال له ملك الأملاك سبحانه لا المخلوقات. ولما تكلم العلماء على هذا الباب لا شك أنهم عدوه من الشرك الأصغر في الأسماء، لأن هذه الأسماء فيها تعظيم، وهذا التعظيم لا يليق إلا بالله جل في علاه، فمن تسمى بهذه الأسماء فهو يضاهي عظمة الله سبحانه وتعالى ويضاهي جلاله وكبرياءه. فلما يأتي هذا الملك وهو يرى نفسه أنه هو أعلى الناس في الدنيا أو الذروة العليا من أهل الأرض، فيسمي نفسه ملك الأملاك وكأنه ينازع رب العالمين، فلو اعتقد الإنسان هذه العقيدة لكفر. لكن أشار المؤلف رحمه الله إلى أن القلب لم يقصد معناه، وهذا حق، ولو قصد معناه لكفر بالله العظيم، لأنه يعتقد أنه فوق الله عز وجل وأنه هو السلطان وأنه هو ملك الملوك والله عز وجل تحت ملكه، هذا هو الشرك الأكبر. لكن كما ذكر المؤلف أن هذا زجر وتغليظ مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، فهو منكر ولا يجوز ومن الشرك الأصغر. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد كذلك، هو الباب 46، فقال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث كما ذكر المؤلف هو عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه ببعض الزيادات، وأخرجه في كتابه خلق أفعال العباد لكنه أخرجه مختصرا، وهو عند النسائي في سننه الصغرى وفي سننه الكبرى، وأخرجه كذلك ابن حبان والطبراني وهو عند البيهقي، وهو حديث صحيح. وما يتعلق بأسماء الله تعالى قد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، لكن أشير هنا أن تغيير الاسم، إذا غير النبي عليه الصلاة والسلام اسما أو غير كنية، فهذا يدل على النهي، فلن تجد أنه غير شيئا إلا وفيه نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يأتي ما يدل على الكراهة. إذن الأصل عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو غير اسما فاعلم أن هذا الاسم لا يجوز التسمي به ويجب تركه، إلا إذا ورد ما يدل على أن هذا الاسم قد يحمل على الكراهة فقط وليس على التحريم. فهنا عندنا كنية وهي أبو الحكم، فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عنها وكناه باسم أكبر أولاده، قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. أبو شريح اسمه هانئ ابن يزيد رضي الله عنه، هانئ ابن يزيد المذحجي، وهو نخعي، وهو والد شريح القاضي المشهور المعروف الفقيه الذي هو من كبار التابعين، فهذا أبوه صحابي، وقد جاء عند البخاري في الأدب المفرد أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غير كنيته، سأله قال له: يا رسول الله، ما الشيء الذي يوجب لي الجنة؟ قال: حسن الكلام وبذل الطعام. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام غير الكنية وبين له ما هو السبب في تغيير الكنية. السبب في ذلك أن هذا الرجل إذا اختلف قومه يأتوه فيتحاكمون إليه، فإذا حكم بأي حكم يرتضون حكمه ولا يختلفون عليه، ولهذا قال: فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، ولا شك أن هذا في الجاهلية قبل أن يسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فأشار إلى أولاده فكناه بأكبر الأولاد. قالوا هذا دليل على أن الأفضل أن يكنى بأكبر الأولاد. إذن ما حكم التكني بأبي الحكم؟ الجواب لا يجوز التكني بأبي الحكم، بل هذا يكون عند العلماء شيء متفق عليه لا خلاف بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى هذا الصحابي عن التكني بهذه الكنية. وأما التكني بأكبر الأولاد فهذه هي السنة، حتى قالوا لو كان هذا الكبير قد توفي، يعني كان حيا أو ميتا، ما دام أنه هو الكبير فتكنى به. واستدلوا بهذا الحديث، قال فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. وهكذا السنة دائما أن يقدم الأكبر، فقد جاء في حديث القسامة عندما قتل ذلكم الصحابي عند اليهود، فأراد أحد الصحابة أن يتكلم عند رسول الله وكان صغيرا، فقال كبر كبر، يريد الأكبر في السن، وهو محيصة رضي الله عنه. فلما قال كبر كبر تكلم أخوه حويصة. وحتى في الأذان قال عليه الصلاة والسلام فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذن هذا معروف، وقد جاءت أدلة كثيرة في عدة أبواب أن الأكبر هو الأحق، لكن ليس ذلك على إطلاقه حتى في الصلاة. لا شك أن المقصود بالأكبر إذا كان قد حفظ القرآن وحفظ السنة وكان هذا مثله فيقدم أكبرهما. إذن صاحب السن الأكبر هو أولى في الحقيقة، لكن متى؟ عند الاستواء يقدم الأكبر. وقد يقول قائل ما هي الحكمة من أننا نكني بالأكبر؟ قالوا لأن التكني بالأصغر قد يكون فيه سبب لإغار صدر الكبير، فيقول أنا الكبير ومع ذلك ما تكنى بي، تكنى بمن هو أصغر مني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تكنى بأبي القاسم، والقاسم هو كان أكبر أولاده عليه الصلاة والسلام فتكنى به. وقد يقول قائل لو كان رزقني الله سبحانه وتعالى بنتا فهل أتكنى بهذه البنت؟ قال العلماء الأولى أن تكتني بأكبر الأبناء الذكور حتى لو كان عندك بنات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد فضل الذكور على الإناث، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هذا الرجل وهو أبو شريح عن بناته، وإنما تكلم عن الذكور فسمى الذكور، قال عندي شريح ومسلم وعبد الله، فسأله عن الكبير من هؤلاء فقال شريح، قال إذن أنت أبو شريح. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الكنى إلا كنية أبي القاسم وكنية أبي الحكم، لم يرد شيء في السنة فيه نهي عن التكني بشيء إلا بهذا. ما هو؟ التكني بأبي الحكم كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، والتكني بأبي القاسم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان قد نهى أمته عن التكني بأبي القاسم، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. على خلاف بين أهل العلم هل هذا النهي إلى يوم القيامة أم أن هذا النهي كان فقط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات عليه الصلاة والسلام جاز لنا أن نتكنى بهذا. الأحاديث جاءت في الصحيح تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر في الصحيحين، فكان يقول كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، يعني كأن يسمي نفسه محمدا ويكني كذلك نفسه بأبي القاسم كما جاء في مسند الإمام أحمد. هذا النهي الصواب أنه من خصائصه لكن في حياته. لماذا؟ قالوا لأنه كان يحصل اشتباه فينادون يا أبا القاسم فيلتفت عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في ذلك حديث في الصحيحين أنه كان في البقيع فسمع رجلا ينادي يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لم أعنك إنما دعوت فلانا، فقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ولهذا سنجد أن جمعا من الصحابة سموا أبناءهم محمدا وكنوهم بأبي القاسم، فهذا يدل على أنهم ما فهموا من النهي أن النهي إلى يوم القيامة، إنما كان في حياته. محمد بن أبي بكر الصديق اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، ومحمد بن علي بن أبي طالب اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله كذلك اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. وقد استأذن علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له كما عند أحمد في المسند وعند الترمذي وعند أبي داود، فقال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال نعم. قالوا هذا في الحقيقة ليس رخصة لعلي، إنما المقصود الرخصة للناس كلهم بعد موته، لأنه قال بعدك فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو أعدل الأقوال، وهو القول بالتفصيل أن النهي ليس مطلقا مباحا، ولا كذلك النهي محرم على الإطلاق، بل كان في حياته محرما وبعد موته لا بأس من التكني بأبي القاسم، وهو مذهب أكثر السلف. قال بعد ذلك رحمه الله في المسائل، قال فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه، يعني هذا هو الواجب فيما يتعلق بأسماء الله وكذلك ما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى. فالواجب أن نحترم هذه الأسماء ولا نخوض في هذه الأسماء ولا نتكلم في هذه الأسماء بما لا نعلم، أو أننا نسمي أنفسنا بهذه الأسماء، هذا كله لا يجوز. المؤلف عندما قال ولو بكلام لم يقصد معناه، فقد بينا في أول الدرس ما يتعلق بما يصح التسمية به وبما لا يصح إلا لله، وبينا ما هو الحكم في ذلك، لا يجوز لنا أن نتسمى به وهو من خصائصه سبحانه وتعالى، أما ما يجوز فلا بأس. قال الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، يعني هو الواجب أن نغير الاسم إذا كان منكرا أو كان لا يجوز أو كان من خصائص الله سبحانه وتعالى. وقد غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة، ومن هذه الأسماء ما جاء في هذا الحديث أنه تكنى بأبي الحكم فغيره عليه الصلاة والسلام. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، هذا هو الذي ذكرناه أنه من السنة كما في حديث أبي شريح، ففيه أنه سأله عن أكبر أبنائه. وبعض أهل العلم يجوز أن يسمي بأكبر البنات، لكن في الحقيقة القول بأن التسمية خاصة بالذكور الكبير منهم، هذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد يتعلق بحكم الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، لعلنا نؤجله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.